نستومينك للومين طوناطا ناطي من صوتين يا نستومينك للومين طوناطا نينان ابنوتي الله نحني ركبنا حمد الله الاب ضابط الكون نقف لنحني ركبنا حمد الله مخلصنا ثم نقف لنحني ركبنا ارحمنا الله ثم ارحمنا اكليل من طوناطا عينان ابنوت يود بيبا ذكرته انست من اكليل من طوناطا عينان ابنوت بن صوتي انست من اكليل من طوناطا عينان ابنوت ونينان سبوك ارحمنا الله ترافع علينا اسمعنا وعيننا واقبل صلات وطبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون اطلبوا عن سلام الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية وخلاص الله في الشعوب والطمانينة وكل موضع ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون اطلبوا عن ابانا واخواتنا المرضى وكل الامراض في هذا الموضع كل مكان لكي نعم رب لنا واياهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا عن ابانا وخط المسافرين والذين اضمروا السفر بكل مكان لكي يسهل تركهم جميعا ان كانوا في البحار او الانهار او لينابيع تركهم مسلوكه والذين جعلوا سفرهم في كل نوع لكي يرشدهم الرب لنا ويردهم الى مساكن بسلام ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا نعوية السماء وثمرات الارض وكل الاشجار والكروم وكل شجره مثمره في جميع المسكونه لكي يبارك الرب الهنا يكملها بسلام ويغفر لنا خطايانا كيريانا صلوا واطلبوا لكي يعطينا الله رحمة ورافة أمام السلاطين الأعزاء يعطف قلوب المتولين علينا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا عن أبانا أخواتنا الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء أبانا البطاركة ومنهم البابا شنودة الثالث أبانا المطارنة أبانا العصاقفة أبانا القمامسة أبانا الكسوس أخواتنا الشمامسة أبانا الرهبان أخواتنا العلمانيين وعن كل الذين تنيحوا من المسيحيين لكي ينيح رب لنا نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا عن المهتمين بالصعاد والقرابين والخمر والزيت والبخور والسطور وكتب القراءة وكل أواني المسبح لكي يعودهم ربي لهنا عن أتعابهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا عن موعود شعبنا لكي يباركهم الرب يفتح عيون قلوبهم ويثبتهم على الايمان ركس النفس الاخير ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلب عن هذه الكنيسة وكل كنيسة زيارات الشعوب الأرثوذكسيين في البراري والشيوخ السكان فيها وعن طمأنينة كل العالم معا كي يحفظنا الرب إلهنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ويغفر لنا خطايانا كيريانا ايسون صلوا واطلبوا عن حياة وقيامة بينا المكرم رئيس الأساقفة الآب البطريرك البابا الأنبا تودروس الثاني لكي يحفظ الرب لنا حياة وثبته على كرسي سنين عديدة أزمنة سالمة هادئة مديدة ويغفر لنا خطايانا. كيريانا إيسون. صلوا واطلبوا عن أبانا المطارنة والأساقف والأرثوذكسين في كل مكان، والقمامسة والقصوص والشمامسة، كل طغمات الكنيسة، لكي يحفظهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن اجتماعنا هذا وكل اجتماع الشعوب الأرثوذكسيين، كي يباركهم الرب إلهنا يكملهم بسلام ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن تدبير البيع المقدسة كل رتب الكانوت، لكي يباركهم الرب إلهنا ويقويهم ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن كل نفس لا تعب في الكنيسة المقدسة ومع الشعب الأرثوذكسي، لكي يصنع الرب إلهنا معهم رحمة ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن محب المسيح الرؤساء الذين أمرونا أن نذكرهم بأسمائهم، لكي يباركهم الرب إلهنا ويذكرهم بالرحمة، يعطيهم النعمة أمام السلاطين الأعزاء ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن المساكين والفلاحين والضعفاء وعن كل نفس متضايقة بكل نوع، كي يترأف علينا الرب إلهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن المتضايقين الذين في السجون وفي المطابق، والذين في النفي أو في السبي، والمربوطين من جهة رباطات الشياطين، لكي يعطكم الرب إلهنا من متاعبهم ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن كل النفوس المجتمعة معنا اليوم في هذه الكنيسة، وكل كنيسة يطلبون الرحمة لنفوسهم، لكي تدركنا مراحم ربي لهنا وإياهم ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن الذين أوصونا أن نذكرهم كل واحد واحد باسمه، كي يذكرهم الرب إلهنا بالصلاح في كل حين ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن صعود من النار في هذه السنة، لكي يبارك المسيح لنا ويصعدك مقداريا، يفرح وجه الأرض بالنيل ويعولنا نحن بني البشر، يعطي النجاة لشعبي والدواب، يرفع عن العالم الموت والغلا والوباء والفنا والجلا والسيف الأعداء، يجعل ضوء السلام والطمأنينة في البيعة المقدسة، يرفع شأن المسيحيين في كل مكان في كل مسكون إلى النفس الأخير ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. صلوا واطلبوا عن هذه البسخة المقدسة التي لمخلصنا الصالح، لكي يكمل لنا بسلام ويرينا باقة قيامة المقدسة ونحن جميعا سالمون ويغفر لنا خطايانا. كيريالايسون. افنوتي انساشونا يرو ناري عينيني من خنتك متورو كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون تتيريني موينانه تكيريني سمنان تكيريني كان النوبي نان إيفون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون غوري فون النقاش انتتي ككليسية اري صفت روس النسكم شاينه كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون انت ميت تنو خنبو انت بفيوت نم بنم مصوام كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون انت في اسمو ايرون تيرين انت في طوبو ان نهيت انت في طالت شوني شون انت ننبسي شين منين صوما كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون تنوشمك أبي خريستوس نمبكيوتن أغاثوس نمبن مصور جي أف أشكك صوتي أمو أمين اللين يا نقصى متريك أيوك أيو ابن ما كن كايك استوستي أون استوني أون آمين تنو شفور ابقو أمو جي أو بن شويتي ثد بخريف ثد بيئت أبقى شمس أبضوك إخم قيم بساطانيا طابا سيت النين تشارم تجمون ونينان كريالي كريالي صون كريا بلوغي صون أمينين تيمي تانيا كوني بولكم بإذمو يسوع المسيح لنا الحقيقة الذي قبل الألم بإرادته يصلب على الصليب من أجلنا يباركنا بكل بركة روحية ويعيننا ويكمل لنا هذه البصخة المقدسة ورينا فرح قيامته المقدسة سنين كثيرة وأزمنة سالمة بالسؤالات والطلبات صنح عنا كل حين سيدتنا ملكتنا كلنا وتلكس الطاهرة مريم والثلاثة العظماء من دعون الأطهار ميخائيل وغبريل ورفائيل أربعة الحيوانات غير المتجسدين والأربعة والعشرون قسيسا وكل الطغمات السمائية والقديس يوحنا المعمدان والمائة والأربعة والأربعين ألفا وسادات الأباء الرسل والثلاث فتية القديسين والقديس استيفانوس والناظر لأهل إنجيل ماركوس الرسول القديس والشهيد والقديس جورجيوس والقديس تدرس وفيرو بتير مركريوس والقديس أفامينا كل مصاف الشهداء أبونا استقل عظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا ثلاث أنبا مقرات القديسون وأبونا أنبا يوحنا أبونا أنبا بشوي أبونا أنبا بولا الطموهي أبوانا الروميان ماكسيموس لوباديوس وأبونا أنبا موسى والتسعة الأربعون شهيدا كل مصاف رباس الصليب والأبرار والصديقين وجميع عذراء الحاكمات وملاك هذا اليوم وبركة ست العذراء أولا وآخرا وبركة هذا اليوم يوم ثلاثاء البصخة التي لمخلصنا الصالح بركتهم المقدسة نعمتهم قوتهم محبتهم معونتهم تكون معنا كلنا إلى الأبد أمين بخريستوس بالنور أمين أثشوبي أيها المسيح لهنا يا ملك السلام أعطينا سلام أقرنا سلام أفن خطان لك ملك والكل مطلب الأمين يا رب اجعلنا مسكن كل شكر يا أبانا في السماء